نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. في مستهل هذا اللقاء، هذا عثمان من الرياض يسأل يقول: خصلة كريمة من خصال الإيمان وخلق عظيم من أخلاق الإسلام، الوفاء بالعهد، بل هو خلق من أخلاق القرآن وخلق نبوي كريم، قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الخلق ضاع بين بعض المسلمين إلا من رحم ربي، هل من توجيه سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نعم، الوفاء بالعهد خلق كريم وخصلة جميلة، عمل صالح هو خلق وصفة من صفات ربي جل وعلا، خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله، ويقول عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، فكان من خلقه الوفاء. والله جل وعلا يقول لنا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا العهد شامل لما بيننا وبين ربنا، وما بيننا وبين أهلنا، وما بيننا وبين أصحابنا، وما بين المسلمين جميعا، حتى مع المسلمين، حتى بين المسلمين وأعدائهم. نوفي بالعهد إن العهد كان مسؤولا فيما بين المسلمين، يوفون بالعهود يتزموا بها بينهم، والعقود أبرموها بينهم فيوفون بها ويؤدونها على وجه المطلوب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول الحافظ ابن جرير رحمه الله، في قوله: وأوفوا بالعهد، قال: العهد الذي بين المسلمين وبين أعدائهم يجب يوفوا به ويلتزموه، وكذلك العهد الذي بينهم في البيوع والإيجارات وسائر العقود يجب أن يلتزموا بها وأن يؤدوها على الوجه الأكمل. والله جل وعلا يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ويقول جل وعلا: ربنا يا ربنا إنك جامع في دعاء المؤمنين، ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فالله جل وعلا يخلف وعده، فإن وعده حق ولا بد منه. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي وارهبون. وللأسف الشديد أن هذا الخلق ضعف عند بعض أبناء المسلمين، إما ضعف كله أو معظمه، وقل الوفاء بذلك. إن أعظم عهد نلتزمه هو ما أخذه الله علينا في صلب أبينا آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فالله أخذ الميثاق علينا في صلب أبينا آدم أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نخلص الدين له. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وكل مولود ولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إن للوفاء بالعهد فضائل عظيمة، فمن فضائله كما أنه من صفات ربنا جل وعلا فهو لا يخلف الميعاد كما أخبرنا بذلك. ومنها أن وفاء بالعهد خلق الأنبياء عليهم السلام، يقول الله جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بالعهد. ويقول عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، الآية. والوفاء بالعهد من أخلاق أهل الإيمان، قال الله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والوفاء بالعهد يا إخواني خلق الصابرين الصادقين والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والوفاء بالعهد خلق الألباب، كما قال جل وعلا: الذين يوفون، أولئك هم الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والوفاء بالعهد ينال به الموفي به الأجر العظيم، قال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هو سبب لدخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظوا لي ستا اضمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة: اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وغضوا ابصاركم، وكفوا ايديكم، وحصنوا فروجكم، وحصنوا وكفوا ايدي وحصنوا اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وغضوا ابصاركم، وحفظوا فروجكم، وكفوا ايديكم. فعلينا جميعا أن نلتزم بالعهد وأن نوفي به فيما بين ربنا وفي تعامل مع عباد الله، فنوفي بحقوق، فنوفي بالديون التي في ذمتنا، ونسدد ما علينا من الحقوق للآخرين، لأن إعطاء الحقوق لأهلها من الوفاء بالعهد. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدين أولا واستعاذ منه، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. وكان يمتنع من الصلاة على ما عليه دين حتى يسدد عنه أو يضمن ضمين ذلك الدين، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على القيام بالحقوق وتنفيذها. ومن ذلكم الشروط بين الزوجين التي أمرت عند عقد، التي وضعت عند إبرام عقد النكاح، فيجب على الزوجة وعلى الزوج الوفاء بتلك الشروط. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وما بين الزوجين من معاملة ووفاء يجب أن يوفي كل على صاحب حقه. يقول الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. يجب على أرباب العمل أن يسددوا للعمال أجورهم وحقوقهم، فلا يؤخروها ولا ينقصوا شيئا ولا يضغطوا عليهم ليتنازل عن شيء من حقوقهم، لأن الواجب والصدق في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه أجر، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، رجل أعطابي وثم رجل أعطابي وثم غدر، ورجل استأجر أجراء فاستوفى منهم ولم يعط أجرهم، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. هؤلاء خصمهم رب العالمين يوم القيامة. على العامل أن يؤدي وظيفته بإخلاص من غير غش ولا خيانة. من غشنا فليس منا، ورحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه. إن الواجب علينا الوفاء بما بايعنا عليه أئمتنا وقادتنا الذين بايعناهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة بالمعروف. يجب أن نوفينا بهذه البيعة وأن ندافع عنها وأن نعتقد أنها بيعة إسلامية شرعية على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الخروج عليهم ولا تأليبنا ضدهم ولا البحث عن المساوئ والأخطاء، بل يجب أن نسعى في تأليف القلوب وجمع الكلمة وإيصال الكلمة النصح والتوجيه بالطرق السليمة التي نحقق بها الهدف دون أن يكون هناك فوضى ودون إشعال فتن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من بايع أميرا فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن أتى أحد يريد أن ينازعه فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من أن يكون هدف بيعة مصالح الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله رب يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنع من السبيل، ورجل بايع أميرا يبايع للدنيا فإن أعطي أعطاه وفى له وإن لم يوفي له، ورجل نادى على سلعة بعد العصر لقد أعطي فيها كذا وكذا وليس كذلك، وعلى ولي الأمر أمه أن يسعى في الإصلاح والتوجيه ورعاية الرعية والشفقة عليهم وبذل جهدهم في تأمين حياة معيشتهم وإصلاح شأنهم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وعلى المسلم أيضا أن يوفي بالنذر الذي التزمه إذا كان طاعة لله. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله مدح المؤمن بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وعلى المسلم وكل مسؤول في الأمة على أن يؤدي يوفي بالعهد، فإن مسؤوليته التي أقسم عليها والتزم بها يجب أن يوفي بهذا العهد، وأن يتقي الله ويعلم أن الله سائله عن مسؤوليته هل فرط فيها أم أداها على وجه المطلوب. وعلى المسلم أيضا أن يحافظ على المعاهدين وأهل الذمة الذين دخلوا بالأمان، فلا يخدعهم بل يحترم أموالهم ودماءهم وأعراضهم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وعلى كل من عهد إليه بمشروع مشاري الأمة ومصلحة الأمة أن يؤديها وينفذها بصدق وأمانة وإخلاص طاعة لله ووفاء للعهد. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لالتزام العهد الذي عهد إلينا، وأن يقوم كل منا بما طلب منه بإخلاص وصدق، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. هذا الأخ عبد الرحمن من حريم لا يقول: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن وعمومها وشدة خطرها، فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول حفظكم الله: كيف يكون المسلم ثابتا على الدين وحريصا على القيم الإسلامية والفطرة السليمة والتصدي لهذه الفتن؟ يا أخي، قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، الحديث حث لنا على التزام الأعمال الصالحة والاستقامة عليها ظاهرا وباطنا، وأن يكون إيماننا إيمانا صادقا إيمانا باطنا وظاهرا على حد سواء. فإن من كان عم إيمانه ظاهرا وباطنا كان مخلصا في أقواله وأعماله لا تؤذى الفتن ولا يروج عليه الباطل، بل عنده بصيرة ينقد بها الباطل ويميز الحق من الباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني أنها فتن تغري وتخدع إلا من عصم الله، فتن تغري وتخدع وتغير مناهج الناس إلا من كان فطرته سليمة وإيمانه صادق يقينه جازم. فإن هذه الفتن وإن عظمت لا تخدعه ولا تروج عليه، بل يعلم فسادها ويعلم ضلالها، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافره ويصبح مؤمنا، قال بعضهم يصبح محرما لدم ماله ومال أخيه وعرضه ودمه، ويمسي مستحلا لمال أخيه ودمه وعرضه، فهو متناقض في صباحه له شأن وفي مسائه شأن، يمسي محرم ملتزم حرمة الدماء والأعراض ويصبح مستحلا لذلك، فليس ثابت على مبدأ بل هو متقلب حسب الفتن والتي تخدعه، لأن إيمانه ضعيف، ولهذا قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني إذا جاءته المادة أغرته المادة فباع دينه، لو تسأله عن لو باع دينه، يبيع دينه بعرض الدنيا تخدعه الدنيا فينسى دينه، ينسى ربه وينسى دينه وينسى نفسه، لأن الدنيا خدعته، لو أعطي أن يروج مخدرات بالآلاف من الدراهم لقبلها وروج المخدرات دون أن يبالي أفيها مضرة الأمة أم مصلحة لها، لا يبالي أن هذه المخدرات تدمر القيم والأخلاق وتقضي على الإنسان وتفسد دينه وأخلاقه، لكن هذا المفتون لا يهمه ذلك، لأن الدنيا أغرته وأغوته، تراه يسعى في تجسس على المسلمين ونشر أحوال المسلمين وتزويد أعداء الله بذلك، لماذا؟ لأنه أعطي مالا فلا يبالي، تراه يدخل المسللين على الأمة ويحملهم ويدخلهم مداخل غريبة إلى أن يوصلهم وهم مخالف نظام الدولة، وقد يكون يعرف أن فيهم شرا وبلاء لكن لا يبالي، لأنه يأخذ مادة هذه المادة تغويه وتغريه حتى ينسى كل شيء لأصبح عبدا للمادة، لا يبالي. لو كان ذا دين وأمانة لعلم أن المخدرات ضرر وفساد وشر مستطير، وعلم أن إيواء المجرمين والتستر على المفسدين وإعانة الأعداء ونقل أخوة الأمة لهم أن هذه خيانة، لكن هذا المفتون لا يهمه ذلك، لأن الدنيا تسيطر على قلبه، فحب الدنيا أغواه وأغراه حتى أنسوا الحق. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل أو إلى رسالة من إحدى الأخوات، أم إبراهيم، تقول حفظكم الله، أمر الإسلام بالستر والعفة وخاصة بين النساء، وفي هذا الزمان دخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة، يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الكاشفة والفاتنة وخاصة في المناسبات، فماذا أعمل تجاههن وما هو توجيهكم سماحة الشيخ؟ يا أختي، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أر مثلهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. هذا النوع من النساء، هدنا الله وإياهم، كاسيات عاريات، كاسيات تقول هذه ما عليها لباس، ولكن هذا اللباس عري، لباس عري، هو لباس بالاسم لكن بالحقيقة هو عري، لأن هذا اللباس يعني يبرز تقاضي اسمها ومحاسنها، وربما أغرى بها وقد يكون غير ساتر، الساقين بارزتان وقد يبرز الصدر وشيء من الظهر إلى غير ذلك، واليدين بارزتين إلى المنكب، فهذا لباس صورته لباس ولكنه عري، يتزداد المرأة إغراء من الرجال بهذا اللبس، لا سيما تمر بين يدي الرجال ينظرون إلى هذا اللبس الضيق القصير الفاتن، فهذه مصيبة. فيا أخواتي المسلمات، اتقين الله في أنفسكن واجعلن اللباس لباس ستر وتجمل وستر، واحذرنا هذه الموضات وهذه الألبسة الخبيثة وهذه التقليدات السيئة، إياكن وتقلدن النساء غير المسلمات، البسنا لباس ستر وعشمة وعفاف فذاك خير لكن، ستر الله على الجميع. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. انتقل إلى هذا السؤال من محمد من الرياض، يقول: رجل حلف على زوجته ألا تخرج من البيت إلى منزل أخته أو أن تستقبل أختها في بيته، ماذا عليها لو خرجت بدون إذن لأنه اشترط الإذن، وماذا عليه هو أيضا؟ أولا إن كان هذا المنع لأخته منع زوجته من زيارة أخته أو دخول أختها أخت الزوج عليها قاصدا بحماية زوجته وبيته من أمور تخالف الشرع، وأنه وجد لاحظ على أخته أو أخت زوجته شيئا من الأمور غير اللائقة، فالواجب عليه قبل هذا أن ينذر زوجته ويبين حق الأمر ويحذرها من تقليد هؤلاء، ويصب أخته فينصح أخته ويحذرها من مخالفة الشرع. أما الحليف عليها زوجته ألا تستوي أخته ولا أختها ويحملها على قطيعة الرحم بلا سبب هذا خطأ. إن كان عنده سبب شرعي أوجب له ذلك فالحمد لله، وإلا فلا. مع أن الواجب قبل الحليف أيت بأخته وينصح زوجته ويوجه تنصح أختها وتحذرها من مخالفة الشرع. أما الحليف بجر الحليف على هذا فأخشى أن يكون في قطيعة الرحم، فعليك أن إذا لم يكن قصدك الطلاق أن تكفر كفارة يمين وتزور زوجة أختك زوجتك وتزور أختها، والحمد لله رب العالمين. ابذل النصيحة والتوجيه خير من هذا المنع الذي قد يفهم على غير مفهومه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل، ويبدو أن السؤال الأخير في هذه الحلقة، زيد المسلم يقول: بعض المساجد يوم الجمعة يتقدم الخطيب قبل الزوال ويخطب بالجماعة ويصلي قبل وقت الصلاة المعتمد، نرجو التوجيه. لا شك أن الخلاف واقع بين العلماء، هل يجوز فعل صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، بمعنى أن يؤذن المؤذن لدخول الخطيب قبل زوال الشمس، وربما خطب الخطيب وصلى وانصرف قبل زوال الشمس، هل هذا العمل صحيح أم لا؟ العلماء يختلفون فيه، من العلماء من يجوز ذلك ويقول يجوز أن تفعل صلاة الجمعة قبل وقت الظهر بالضحى، يجوز أن تصلى صلاة الجمعة الضحى فإن وقتها متسع، بل بعضهم بالغ وقال إذا خرج وقت النهي وارتفعت الشمس قيد رمح جاز أن تؤدى صلاة الجمعة، إلا أن هذا القول لا دليل صحيح عليه، والصحيح هو الأول أكمل أن تؤدى صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، لأن هذا هو الهدي الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وأصحابه. يقول أحد الصحابة: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وقالوا كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نتبع الفيء، كنا نصلي مع رسول الله وننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في أول الزوال، وهو صلى الله عليه وسلم صلاته وخطبته مناسبتان، خطبته قليلة قليلة الألفاظ عظيمة المعاني، وصلاته كذلك صلاة مطمئنة، إلا أنه كان يفرغ من صلاة الجمعة في أول الزوال، إلا أنه لا يبدأ بها إلا بعد زوال الشمس. فأنا أنصح إخوان الخطباء أن نلتزم التقويم ولا ندخل لخطيب حتى يرى التقويم وأن الوقت قد حان، لأنه إذا أذن المؤذن مع مكبرات الصوت تسمعها المرأة في بيتها والعاد الذي ما يستطيع الاتيان المسجد فيؤدون الصلاة قبل وقتها، وهذا خطأ فينبغي ملاحظة ذلك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة،